الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا في دينهم الكثير، حتى صار دين الإسلام الذي أنزل على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مسخا مشوها. وكان من جملة ما حرفه النصارى في دينهم أن فرضوا على أنفسهم ما لم يفرضه الله عز وجل عليهم، ومن جملة ذلك ادعاء الرهبنة، وأن الله عز وجل كتبها عليهم وأنها طاعة وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. فجاء القرآن الكريم، لأن هذا التشريع ضد فطرة الإنسان، فجاء القرآن الكريم ينعى على النصارى هذه الفرية التي افتروها على ربنا تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني أن الله عز وجل لم يكتب عليهم ذلك. والمقصود بالرهبنة هو الانقطاع عن الحياة، إن الإنسان يترهبن في الصوامع والبيع والمساجد والصلوات ويترك الحياة، هذا ضد منهج الإسلام. الإسلام جاء من أجل أن يتفاعل الإنسان مع الكون فيصلح الدنيا بمنهج الله تبارك وتعالى. لكن لما كانت أنفاس الناس تؤذي قلب الإنسان، شرع الإسلام بديلا عن الرهبنة التي هي انقطاع تام عن الحياة، شرع الإسلام لنا ما يسمى بالاعتكاف، رهبنة جزئية في زمن مخصوص، مكان مخصوص، بهيئة مخصوصة، من أجل أن يختل الإنسان بقلبه فيصلح ما فسد منه على مدار عام. ولذلك عرف الفقهاء الاعتكاف بأنه حبس النفس في المسجد بنية. والأمر في الاعتكاف كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم، فجلس على بابه وقال: لا أبرح حتى تقضي لي حاجتي. وكذلك المعتكف يجلس في بيت من بيوت الله يقول: لا أبرح حتى تغفر لي. أليس منتهى آمال الإنسان من ربه أن يظفر بمغفرة ورحمة من الله عز وجل؟ هذا منتهى أمال العقلاء، لأن في ناس يظن أنه بعبادته يستوجب أعلى الجنان، زي صاحبنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه عبد ربه 40 سنة، انقطع لعبادة الله 40 سنة لم يتلبث بمعصية، وبعدين صاحبنا لقي الله عز وجل فنصبت له الموازين، فقال الله عز وجل: أدخلوه الجنة برحمتي. فصاحبنا استكثر، ده أنا 40 سنة بريت رجلي في عبادتك، تدخلني الجنة أم العمل راح فين؟ فقال: يا رب، بل بعملي. فقال الله عز وجل: ردوه. فعاد إلى الله عز وجل فجيء بأقل نعمة، فوضعت في كفة، وعبادة 40 سنة في كفة، فطاشت أقل النعم بعبادة 40 عاما. فقال الله عز وجل: أدخلوه الجنة بعدلي. قال: بل أدخلوا الجنة برحمتك. هي دي القضية، إنك تفهم أن الجنة تستوجب ابتداء برحمة الله، مش معناها أن احنا ننام في البيوت ونشخر، هذا ليس مقصد الشارع، لأن الرحمة كما قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لم يقل: فسأكتبها لكل الناس. تجيب اللي بعدها تفهم: فسأكتبها للذين يتقون، هم دول بس أهل الرحمة. والله قال: إن رحمة الله قريب من الناس، لا مش كده، إن رحمة الله قريب من المحسنين. احنا محتاجين في العشر أيام، عشان ما نطولش، انك تحط لنفسك برنامج، لان لو 10 أيام بالاهميه دي ما يشترطش انك تكون معتكف، ربما واحد ظروف عمله، طبيعه حياته، كبر سنه، مرض او ما شابه، تمنعه ان يعتكف اعتكاف كامل في المسجد. لكن يبقى ان في قاسم مشترك بين كل المسلمين في العشر ايام، كلنا يريد ان يظفر بليله القدر، مش كده؟ ما فيش عاقل عنده مسحه عقل من المسلمين مش عايز يظفر بليله القدر، فدي محتاجه همه علم. ومن رحمه الله عز وجل ان الله اخفاها، زي برضه من رحمه ربنا بنا انه اخفى عنا الساعه التي نلقى الله فيها. تعرف لو كل واحد فينا عارف هيموت امتى، كانت الدنيا دي بقت امر من الغابه، والناس اللي فيها حياتهم وسلوكهم اسوا من سلوك الحيوانات. شوفوا احنا النهارده عاملين في بعض ازاي، واحنا كلنا ممكن واحد يموت في لحظه، في لحظه يخرج من موته ما يرجعش، وبناكل في بعض زي السمك في الميه والوحوش في الغابه. تخيل بقى لو كل واحد فينا عارف هيموت امتى. انا مثلا هعيش في الدنيا 60 سنه، اتولدت يوم كذا وهموت يوم كذا، هولع في الناس، هقطع رحمي وهعق ابويا وامي واللي هيكلمني اديله على دماغه باللي في رجلي، وقبل ما اموت باسبوع اتربط في المسجد واعمل عمره بقى وحج واطلع فلوسه بتاعه واغسل فلوسه وخلاص. فكان من رحمه الله عز وجل بامتنا بالخلق انه اخفى الساعه، عشان كل واحد فينا يكون عنده ترقب لقاء الله عز وجل فيصلح من ذاته، يبقى في نقله نوعيه في حياته، والا هتعيش في ارض فساد. فمن رحمة الله أن ربنا أخفى عنا ليلة القدر، عشان يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول عشان الليلة دي فلم يجدها، لم يهدأ إليها، واعتكف العشر الأواسط فلم يجدها ولم يهدأ إليها، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان فأهدي إليها عليه الصلاة والسلام، وربنا عرفه إياها، وكاد رسول الله أن يخبر بها أمته. فلما جاءوا اختلفوا عنده يعني، فقال ما ينبغي للناس أن يختلفوا عند نبيهم، اخرجوا، فخرجوا فأنساه الله إياها. فكان من رحمة الله عز وجل، فقال النبي التمسوها في العشر الأواخر، في الأوتار منها في 21 23 25 27 29 تبقى يعني في الأوتار من هذه الأيام. ابن عباس كان يرى أن قد تكون في يوم من العشر، لو جبت الأوتار من الأول من يوم 20 وانت ماشي 1 3 5 وانت ماشي كده، لو جبت الأوتار من ورا هيجي الزوج مكان الفرد. فكان يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن الاجتهاد في العشر أيام كلهم محل ليلة القدر. هو مش معناها أن هي ممكن تيجي في الزوجي، لأن حديث النبي واضح عليه الصلاة والسلام، لكن كان مقصد ابن عباس أن تجتهد العشر أيام كلهم. ليه؟ لأن هي القضية مش ليلة القدر وبس، مش معناها أن واحد هخش مثلا ألعب يا نصيب ففجأة كده أقوم كسب 10 مليون جنيه وخلاص. القضية مش كده، أن العبد إذا هدي إلى الاجتهاد في العبادة في هذه العشر خلاص يتعود، أنس بطاعة الله عز وجل وتلذذ بالأنس بالله. أحد السلف بيقول منذ 20 سنة وأنا أكره بزوغ الفجر، لما الفجر يأذن يكره أن النهار يطلع، فسألوا لي قال يزاحمني الناس على محبوبي. نفهم انه كان بالليل فين؟ قيام الليل. تعرفين اللي قاعد سهران مع واحده بتحبها ولا حاجه، او واحد قاعد مع صاحبه مثلا وبيحبه قوي وسهره حلوه، مش عايز الوقت يمشي، الفجر يجيب بسرعه ليه كده، متضايق ان الوقت، لانه قاعد مع من يأنس اليه، مع من تأنس روحه به. فكذلك الحال، وربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا، هو ده مربط الفرس، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنس أهل الطاعة بالطاعة وتلذذهم بالقرب من الله أجل من كل طاعة، من كل نعمة في الحياة. فصاحبنا لا بيقول بقالي 20 سنة أكره وقت طلوع الفجر، خلاص بقى هيبقى الناس هتصحى، الزوجة تقول له عازم فول وطعمية، والعيال ودانا المدارس وروح الشغل مش عارف ايه، خلاص انفاس الناس تؤذي قلبه. لكن كان بالليل كان يخلو بمحبوبه جل جلال الله. هي دي القضية، ان الانسان، فالمقصد ان الانسان يحط لنفسه برنامج في العشر ايام، لان الانسان لو وفق انه يحسن استغلال العشر ايام قطعا سيوفق لما بعدها. واذا أضاع الفرصة الثمينة من حياتي في العشر أيام اللي هي مش هنقول ساعات معدودة بل دقائق معدودة في حياة ابن آدم، لا شك هيكون لما سواها مما هو أقل منها درجة ومنزلة أضيع. إحنا محتاجين النهاردة عشان نحسن استغلال العشر تام دول محتاجين برنامج عملي. رقم واحد نقلل الكلام. إحنا عملنا النهاردة في العشر أيام برنامج اسمه بأخلاقنا نسمو. بأخلاقنا نسمو قطعا اللي بتمر به الأمة النهاردة لا أزمة سياسية ولا اقتصادية، كل ده كلام فاضي. الأزمة الحقيقية اللي موجودة في الأمة النهاردة أزمة أخلاق بالدرجة الأولى. ولو إن إحنا كلنا، محدش يقول لي أنا أحسن، كل الأمة النهاردة بلا استثناء وقع في المطب ده، عندنا أزمة أخلاق حادة جدا. لو إن في الحد الأدنى من أخلاق الإسلام بين المسلمين النهاردة كل اللي بنشوفه النهاردة لن تجده. فمشكلتنا النهاردة كلام كتير، كذب، خلف وعد، تضيع أمانة من هنا للسنة الجاية بقى عدت كده في مساوئ الأمة. محتاجين النهاردة كل واحد فينا رقم واحد، لسانك ده تربط شفايفك عليه شوية وتقلل الكلام. احنا عملنا أول شعار النهاردة في المعتكف يكون شعار كل مسلم في العشر أيام تقليل الكلام. حديث مشهور هو أنا ملزقه في كل مكان عشان كل ما تعدي في حتة تحفظ الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. عايزين نحفظه عشان يبقى ديدا لنا في كل وقت. رحم الله عبدا، قال فغنم أو سكت فسلم. يبقى أنت قدام حاجة من اتنين، يا تتكلم وتكون متيقن، مش 99.9 من 10، لا 100% متأكد إنك لما تتكلم الكلمة دي في ميزان حسناتك، وإلا السكوت أحسن، مش كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. من صمت نجا. قلل الكلام شوية. هتقول لي بتابع أخبار وأمور البلد والسياسة، لو قعدنا نتكلم من هنا للسنة الجاية في السياسة مش هنغير حاجة. احنا غايتنا بنسمع أخبار وبنقعد نمسك في بعض وخلاص، وبنعادي بعض وخلاص، مش كده؟ احنا عايزين الدنيا تتغير، كلنا لازم نتغير. الظل والتعدي القائم ده لان احنا كلنا جوانا فرعون صغير. لو كل واحد فينا بقى في موضع سلطة هيبقى اشد من فرعون مصر بتاع زمان. ولذلك جاء في الحديث: ما من نفس منفوسة الا وفيها من نفس فرعون شيء، الا ان فرعون قدر فاظهر وغيره لم يقدر فاضمر. مش يقول لك ايه فلان ده هو فرعون صغير، اهلا وربنا اعطاه، هيولع الدنيا. وبالظبط كده اغلب الناس كده. فاحنا محتاجين كلنا النهارده نعدل من سلوكنا، ويبقى بدايه تغيير حياتنا ان نرتقي باخلاقنا وان نسمو بقيمنا. فرقم واحد قلل الكلام، اللي جاي يعتكف ما احناش جايين نتكلم، والمسلم اللي ما اعتكفش برضه حاول، سيبك بقى من اعلام ومسلسلات، ممكن تعرف الاخبار وانت رايح تنام في 5 دقائق من شريط اخبار من نشره سريعه، في مش شرط تعرف اخبار خالص. القضيه انك ازاي النهارده انا لو قابلت ربنا في العشر ايام دول مش هيسالني انت كنت عندك درايه بالسياسه ولا لا، انت كنت خبير في الاقتصاد ولا لا، سؤال واحد، انت احسنت عبادتي ولا لا، فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا. هو ده السؤال هتساله، يا ترى انا كنت عبد لله في الدنيا ولا لا. محتاجين نعدل من سلوكنا، نهذب من اخلاقنا، نحاول نستغل هذه الفرصة العظيمة التي منحنا الله عز وجل إياها. على الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيما بعد رمضان لمزيد من طاعته والإقبال عليه. قبل ما أخلص درسي بس بإذن الرحمن، عملت إيه؟ ربنا مش هيسألني، ما احنا كلنا مشتركين فيها، كل المجتمع. إن شاء الله صلاة التهجد الساعة 12:30، وإخواننا بس بنبه الرجال والنساء إن المسجد ما بلمش تبرعات لحد أبدا، لا المسجد بيقبل تبرعات فيما يخص المسجد ولا أحد من العاملين في المسجد، ولا بنلم تبرعات لأي أمور من الأعمال الخيرية، عشان بس أي حد يلم تبرعات في المسجد فوق وتحت عند الحريم أو الرجال باسم المسجد احنا ملناش علاقه به، وده ممنوع في المسجد تماما يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.